لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه المنة العظمى التي جعلها الله سبحانه وتعالى على العرب وعلى المؤمنين بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، الذي آتاه الله أشياء لم يؤتها لأحد قبله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل من الميزات ومن الصفات ما لم يعطها لأحد غيره، فجعله إماما للأنبياء وأرسله بلسان قومه. والله عز وجل أعطى هذا النبي العظيم كما يقول علماء العربية، العربية لا يستحيل أن يجمعها واحد من البشر، لم يجمعها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كل لغات القبائل ولهجاتها، علما أنه ما ذهب إليها وما كلمها من قبل، وإنما كان علما لدنيا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى من على المؤمنين، تفضل عليهم، وهذا أولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من نسبهم، من جنسهم. فإذا كان النسب عند العرب من أعلى الأشياء، فقريش أعلى القبائل، وعندما يأتي الرسول من أعلى القبائل معنى ذلك يعم العرب جميعا، فهذا غني عن البيان. أفضل القبائل قبيلة، وأفضل البطون بطنا، وأفضل الأفخاذ فخذا، وأفضل ذوي الطباع طبعا، وأفضل الناس الذين كانوا يعرفون مكانة ورياسة وزعامة، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم عندما أرسل بكلامكم فهمتم كلامه بسهولة، وأنتم لا تحتاجون إلى بيان حاله، فلم يأتكم من قوم آخرين، عرفتم صدقه وعرفتم أمانته وتفاخرتم به قبل البعثة. قبل البعثة فكان هذا الرسول من أنفسكم، من أفضلكم على الإطلاق، لأنه كان من أشرفكم قبل البعثة، فكيف يكون بعد البعثة؟ ربنا عز وجل وصفه يتلو عليهم آياته. تسمعون كلام الله تبارك وتعالى من هذا الرسول الكريم الذي يتلو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله عليه بواسطة جبريل عليه السلام، والذي كان يريد أن يحرك وأن يكثر من تحريك لسانه من أجل أن يثبت هذا القرآن في صدره، فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه يتلو عليهم آياته. أنتم كنتم يا معشر العرب جهالا، لم تسمعوا بالوحي، أسمعكم كلام الله تبارك وتعالى، أسمعكم الأمر والنهي، بين لكم الخبر الذي كان خبرا للأمم من قبلكم، بين لكم الوعد والوعيد من خلال قراءة القرآن الكريم وإنزاله، بين لكم شأن التوحيد لله عز وجل يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والتزكية التطهير، ولذلك طهرهم من دنس الطباع وسوء العقائد والأعمال. فماذا كانت عندهم من طباع سيئة أزالها، وأعضاف لهم طباعا حسنة جميلة يتفاخرون فيها، كان عندهم سوء في العقائد، يعبدون الأحجار من دون الله عز وجل، تنتشر فيهم من الأعمال الزنا والربا والقتل بغير حق، فجاء الإسلام فهذب أعمالهم وسوى عقيدتهم وأخلص توحيدهم وبين أعمالهم وفصلها من خير أو شر، أمرهم بالخير ومنعهم عن الشر، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في القرآن وبما في السنة من فضل وعلم وإحسان لهم ورفعة. فما إن تمسك الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانوا بعدها من الفائزين عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان القرآن دستورا دينا ودولة ومنهجا وسلوكا وتربية وعبادة، وكذلك السنة، عند ذلك كنا من السعداء، وإلا كما قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن شأنهم الذي كانوا قبل ذلك أنهم كانوا في غي، في ضلال، في جهل، في عدم المعرفة، إذا جاء الإسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. دخل الناس في معركة بدر فنصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، وأيدهم بملائكة من عنده، وقتلوا 70 من صناديد قريش، وأسروا 70، وأخذوا من الغنائم ما لا يحصى. وفي معركة أحد أصابتهم المصيبة فاستشهد منهم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أحرزتم في بدر ضعف هذا. لماذا؟ هنالك سبب هام جدا، لماذا لم يكن النصر والتأييد من عند الله تبارك وتعالى؟ انظروا ماذا فعلتم، ولينظر كل واحد هل هو السبب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، أم المخالفة والمعصية. إن المخالفة والمعصية تجر إلى أكثر من ذلك. لذلك قال الله عز وجل لهم: قل يا رسول الله، قل لهم هو من عند أنفسكم، هذا السبب الذي وصلتم إليه، وهذه الهزيمة التي وصلتم إليها بسبب ما اقترفته أيديكم وأنفسكم. أولا خالفتم الأمر بترك المركز الذي أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوه، قال: لا تبرحوا أماكنكم، سواء رأيتمونا نصرنا أم هزمنا، لا تبرحوا أماكنكم. هذه الوصية كانت لعبد الله بن جبير رئيس هؤلاء الرماة، ثبت عبد الله ولكن أصحابه لم يثبتوا. عندما رأوا المسلمين قد مالوا إلى جمع الغنائم تركوا مراكزهم، صاح فيهم عبد الله: أين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لكم المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أثبتوا أماكنكم، لا تبرحوا هذه الأماكن، قال لكم: إن نصرنا أو هزمنا لا تبرحوا حتى يأذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل علمتم أن النصر إنما كان مشروطا بالثبات لهؤلاء الرماة؟ إذا ثبتوا كان النصر للمسلمين، وإذا لم يثبتوا كانت الهزيمة. إن النصر كان مربوطا بمطاوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النصر كان مربوطا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الخروج من المدينة، ولكنكم طلبتم منه. فعندما لبس لباس الحرب لأمته قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يعود وقاتل معكم. إن المخالفة عندما خالفتم أمر الله عز وجل أيضا ورضيتم بالفداء في يوم بدر، هذا رأي لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن الله على كل شيء قدير، ينصركم متى شاء ويمنع نصره متى شاء، إن للنصر أسبابا، فهل حققتموها يا معشر المسلمين؟ ليكن ذلك درس من الدروس، ليكن ذلك درسا من الدروس التي تلقيتموها بفعل أنفسكم، بمخالفتكم الأوامر، بما أصيب منكم، بما أصبتم في هذه المعركة. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. التقى الجمعان جمع المسلمين، جمع المشركين عند جبل أحد، كل ذلك كائن بإذن الله، كائن بقضائه، كائن بتخليته. نعم، بذلك سماها الله سبحانه وتعالى إذنا، لأنها من لوازمه. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إذن وما أصابكم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أحد، فبإذن الله فهو كائن بقضائه وتخليته الكفار. وسماها إذنا لأنها من لوازمه. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وليتميز المؤمنون والمنافقون، فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. وقيل لهم عطف على نافقوا داخل في الصلة أو كلام مبتدأ، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تقسيم للأمر عليهم وتخير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناها قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيركم سواد المجاهدين، فإن كثرة السواد مما يروع العدو ويكثر منه. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم فيه، لكن ما أنتم عليه ليس بقتال، بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة. أو لو نحسن قتالا لاتبعناكم فيه، إنما قالوه دغلا واستهزاء. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لانخزالهم وكلامهم هذا، فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم. وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان، إذ كان انخزالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلا للمؤمنين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يظهرون خلاف ما يضمرون، لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان. وأضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير، والله أعلم بما يكتمون من النفاق وما يخلو به بعضهم إلى بعض، فإنه يعلمه مفصلا بعلم واجب، وأنتم تعلمونه مجملا بأمارات. إذن وما أصابكم يوم التقى الجمعان، عندما اجتمع المسلمون عند جبل أحد ووزع النبي عليه الصلاة والسلام الرماة في أماكن وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم، نصرنا أم هزمنا، إياكم أن تتركوا، احموا ظهورنا، لأن الإنسان إذا كان ظهره محميا استطاع أن يقاتل قتالا قويا. أما ما أصابكم كان ذلك بإذن الله، يعني لا يوجد شيء في الدنيا إلا بقضاء الله وإلا بإذن من الله، فكيف يكون الأمر للكفار؟ هل هذا بقضاء الله؟ نعم، إن من لوازم قضاء الله عز وجل أن المؤمن إذا لم يستمع إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سينقلب الأمر عليه، وكل شيء في الدنيا إنما يكون بإذن من الله عز وجل. والله يريد في هذا الأمر أن يظهر المؤمنين ويظهر الطائعين والمجاهدين والمقاتلين والذين أخلصوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويميزهم عن المنافقين وعن الكفار الذين تظاهروا بالإيمان وأبطنوا الكفر. عند ذلك يظهر إيمان هؤلاء ويظهر كفر هؤلاء. هؤلاء الذين نافقوا قال لهم ربنا عز وجل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إن الإنسان إذا عاش في بلد من البلاد إما أن يؤمن بمبدأ يقاتل من أجله وهو الإسلام، أو إذا لم تكونوا مسلمين على أقل الدرجات ادفعوا عن أنفسكم، ادفعوا عن أموالكم. لذلك أحيانا الإنسان لا يقدر على القتال. لقد كان الصحابة عندما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، كان الرجل يتهادى ما بين اثنين، مريض يحمل ما بين اثنين ويذهب إلى المعركة، ماذا تفعل أنت في المعركة؟ يقول أقل الدرجات أكثر سواد المسلمين. فإذا نظر الأعداء إلينا رأونا عند ذلك كثرة فهابونا فانخلعت قلوبهم فهزموا قبل المعركة قبل أن يهزمهم رجال أخلصوا لله تبارك وتعالى. هؤلاء أقل الدرجات كثروا سواد المسلمين، لا، إنما فعلوا ذلك عندما انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. هؤلاء الذين أظهرهم الله عز وجل للناس جميعا، احذروا هؤلاء، لقد كشفتهم المعركة، كشفهم اللقاء، كشفهم الامتحان. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. دائما الفتن حصائد المنافقين، الفتن يظهر الله فيها المؤمن ويظهر الله فيها المنافق. ولذلك هؤلاء لم يقاتلوا، هؤلاء لم يكفروا على الأقل سواد المسلمين، بل قالوا استهزاء لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوها من أحد أمور: أولا لو نعلم قتالا، هل هذا الذي أنتم تسمونه قتال تخرجون إلى أحد؟ هذا ليس بقتال. لو كان قتال وكأنهم أنتم تلقون بأنفسكم إلى التهلكة، أنتم تلقون بأنفسكم إلى القتل، نحن لن نخرج معكم. أو قالوا استهزاء: لو نحسن قتالا لاتبعناكم. يعني بمعنى أننا لسنا أهل قتال ولسنا أهل معركة. وقالوها هذا الأمر، قالوها استهزاء بالمسلمين. ما هي النتيجة؟ قالها ربنا عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. المنخزل، المدبر، التارك للجيش، الذي لا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينصر الحق، الذي يحيد مع الباطل، هذا كله، هذه علامات أهل الكفر. فلما تمالأت علامات أهل الكفر عليهم قال الله فيهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أمارات ظهرت منهم آذنت بكفرهم، كلمات، أفعال، كلها تدل على كفرهم. هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. لا يوجد من الإيمان إلا كلمة قالوها بألسنتهم ولم يقولوها بقلوبهم. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوها بلسانهم. ولذلك هذا ظاهر المنافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لذلك هذا لم تكن لهم نصرة لأهل الإيمان، بل كان انخزالهم نصرة لأهل الكفر، كانت مقالتهم تشويه لكل الجهاد في سبيل الله، كانت مقالتهم تقوية للمشركين، كانت مقالتهم تخذيلا للمؤمنين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن ربنا عز وجل يبين ما هو النفاق، أن يظهر الإنسان شيئا وأن يبطن شيئا آخر. فإذا أظهر الإنسان خلاف ما أضمر، عند ذلك هؤلاء لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان. وأضاف الله سبحانه وتعالى القول إلى الأفواه إنما كان من باب التأكيد والتصوير، لأن الإيمان هو إيمان بالجنان، وهؤلاء آمنوا بالألسنة فقط وكتموا الكفر، والله أعلم بما يكتمون، أي من النفاق وما يخلو به بعضهم إلى بعض، فإنه يعلمه مفصلا بعلم واجب. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما هو كائن وما سيكون وما لو ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، والله أعلم بما يكتمون. وأنتم تعلمون ذلك مجملا عندما رأيتم هذا التصرف من انخذالهم بكلامهم بموقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى كأنما يذم هؤلاء الذين قالوا، أذم الذين قالوا هذا القول، أو هذه صفة الذين قالوا بأفواههم، يقولون بأفواههم، هؤلاء الذين قالوا صفتهم هذا القول لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر، هؤلاء لن يعطوا شيئا، كقول الشاعر على جوده لضن بالماء حتى. الذين قالوا لإخوانهم أي لأجلهم يريدون من قتل يوم أحد من أقاربهم أو جنسهم، لو أطاعونا وبقي كل هؤلاء أو انخذل هؤلاء كما انخذلنا وبقي هؤلاء في المدينة ولم يخرجوا للقتال، عند ذلك ما كانوا في عداد المقتولين وما كانوا في عداد الجرحى. قال لهم ربنا عز وجل، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا من تناقشهم من المؤمنين، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم الموت، هذا الموت الذي يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة؟ المعركة لم تكن سببا من الأسباب في يوم من الأيام بالموت. إذا كنتم تقدرون على دفع القتل عما كتب، عمن كتب عليه القتل أو عمن كتب عليه الموت، فادفعوا عن أنفسكم الموت، زيدوا في أعمالكم، افعلوا تلك الأسباب. هل القعود مغن عن الموت؟ الموت له أسباب كثيرة، وإن كان السبب الصوري القتال في سبيل الله عز وجل، لكن سبب الهلاك في الأصل القعود عن المعركة، التخلف عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. القتال في سبيل الله سبب للنجاة، سبب للفلاح، سبب للنصر، سبب لمرضاة الله عز وجل، سبب لجمع كلمة المسلمين، سبب لانتشار كلمة الحق، سبب لانتشار الإيمان في الأرض. بهذا الأمر إنما ساد أجدادنا هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعلم أن المعارك التي خاضها المسلمون نحن نتفاخر، نعلم أبناءنا البدر وأحد وحنين والأحزاب، نعلمهم. دخلنا التاريخ بالقادسية ويرموك، ولم ندخل التاريخ بحرب البسوس والغبراء وأمثال هؤلاء، إنما نحن دخلنا التاريخ بعكرمة، بخالد، بعلي، بأبي بكر، بعمر. دخلنا التاريخ، لم ندخل التاريخ بأبي جهل ولا بعتبة. لذلك عليكم دائما أن تنظروا إلى هذا الأمر وإلى هذا التخذيل. انظروا، هذا التخذيل كان منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يوجد هنالك منهج هام جدا، إنه منهج التوعية التي يجب على كل إنسان أن يسلكها مع أبنائه وأن يعلمها أحفاده، وعلى كل مدرس أن يبين تلك الأسباب لطلابه، وعلى كل أب أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولاده. يقول سيدنا سعد: كنا نعلم أبناءنا المغازي. هكذا ينبغي لنا. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، حتى لا نكون من أمثال هؤلاء المنافقين الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام ليس شيئا واحدا، ليس شكلا ولا طقوسا ولا تزكية فقط. الإسلام كل شيء، الإسلام لا يتجزأ أبدا. الإسلام بكل ما أعطانا الله عز وجل: عبادة، عمل، جهاد، تزكية، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، فتح للبلاد، نشر للإيمان، فتح للعقول. كل هذا هو الإسلام، لا نقتصر به على جزء دون جزء آخر، وإلا والعياذ بالله كنا أمثال هؤلاء المنافقين الذين ساروا فبعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفكير. ثم أعطانا الله عز وجل نتيجة الذين قتلوا في سبيل الله تعالى، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفهم كتاب الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.